السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. نسأل الله العلي القدير بفضله العظيم أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسنات المتحدث والمستمع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وإنه ربنا نعم المولى ونعم النصير. وبعد، الجمع الطيب، الإخوة والأخوات، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم عامرة بذكر الله جل في علاه. اليوم بإذن الله تعالى يتجدد لقائي مع حضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا المتن الطيب من متون العقيدة، وهو متن أعلام السنة المنشورة لفضيلة الشيخ الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم في اللقاء الذي قد سلف في السؤال رقم 63، وهو: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، أم أسماء الله كلها توقيفية؟ وعلى هذا الدرب بإذن الله تعالى نواصل حديث مع حضراتكم اليوم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نادى على البشرية بمكارم الأخلاق وحديث الشذا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. ما أضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. إخواننا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. الجمع الطيب، الإخوة والأخوات، حلقة جديدة في هذا المتن الطيب من متون العقيدة، متن أعلام السنة المنشورة. كنا قد تحدثنا مع حضراتكم في اللقاء الماضي حول قول الماتني رحمه الله تعالى: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، أم أسماء الله كلها توقيفية؟ هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، أم أسماء الله كلها توقيفية؟ ده سؤال أنا بوجهه لكم بعد ما شرحته في اللقاء اللي فات. هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء؟ تمام، أسماء الله كلها توقفية. تمام، أسماء الله كلها توقفية، يعني إيه يا إخوان؟ ما معنى قولنا أن أسماء الله كلها توقفية؟ ما معنى القول بأن أسماء الله كلها توقيفية؟ تمام، إجابات كلها طيبة، أسماء الله كلها توقيفية أيضا. تمام، إجابة صحيحة. الأخوات قالوا أسماء الله كلها توقيفية، يعني متوقفة على يعني ما جاء به النص، سواء كان طبعا هذا النص من الكتاب أو من السنة. كمان المعنى بقولهم لا بد من دليل على الاسم والصفة، أو بمعنى آخر بما سمى به نفسه أي في الكتاب أو في السنة الصحيحة. وهذه الإجابات كلها صحيحة، والمعنى أنها توقيفية، أي أننا لا نستطيع ولا نتجرأ ولا نجرؤ على أن يعني نجعل لله اسما لم يثبته لنفسه، ولم يثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك ولا صفة من هذه الصفات. إذا لابد نقول إحنا أسماء الله، أسماء الله كلها توقيفية، ماشي، لا يسمى إلا بما سمى به إيه؟ إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولتعلم أن كل فعل أطلقه الله سبحانه وتعالى على نفسه هو فيه مدح لله جل في علا، وفيه كمال لله جل في علا، حتى لا يخيل لك أن بعض يعني الصفات التي صفات الأفعال التي أطلقها الله سبحانه وتعالى على نفسه لا يخيل إليك أنها فيها نقص أو فيها ذم أو ما شابه ذلك، ولكن جاءت جميعها مدح وكمال لله سبحانه وتعالى. ولتعلم كما بينا في اللقاء الماضي أن ليس كل جميع الصفات، تذكر هذا الكلام، ليس كل جميع الصفات يشتق منها أسماء، ليس كل جميع الصفات يشتق منها إيه؟ أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذه صفات مطلقة. وكذا سمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، كل هذا بيناه في اللقاء الذي قد مضى معنا. هناك أفعال أي صفات فعل يعني أطلقها الله سبحانه وتعالى على نفسه، لكنها جاءت على سبيل الجزاء، على سبيل الإيه؟ الجزاء، يعني الشيء لزوم الشيء، المقابلة، على سبيل المقابلة. عشان هذه الأفعال التي أطلقها الله سبحانه وتعالى على نفسه لا تأخذها أنت، لا تأخذها أنت بمفردها وتجعلها صفة لله سبحانه وتعالى، وإن كان كذلك أو عفوا لا تأخذ منها اسما لله سبحانه وتعالى، لكن الصفات أطلقها الله سبحانه وتعالى على نفسه لا تأخذ منها أنت أسماء لله سبحانه وتعالى، إذا مش كل صفات الأفعال تأخذ منها أسماء لله، ماشي يا اخوانا؟ لان هناك صفات جاءت على سبيل الايه؟ على سبيل الجزاء او على سبيل المقابله، لكنها على الحقيقه في حق الله سبحانه وتعالى هي مدح، رغم ان هي ما ينفعش يشتق منها اسماء لله سبحانه وتعالى، لكنها كصفه مدح لله سبحانه وتعالى. طيب، حد عنده خلفية عن اديني مثال عن هذه الصفات، صفات الأفعال هذه، حد عنده خلفية عن هذه الصفات التي جاءت على سبيل تمام ويمكرون ويمكر الله، كلام طيب بسم الله ما شاء الله. لا، هل تستطيع أن تأخذ بقى من هذه الصفة اسما لله فتقول أن الله والعياذ بالله ماكر؟ أبدا، يخادعون الله وهو خادعهم، تقول ربنا سبحانه وتعالى تمام، هل تقول ربنا سبحانه وتعالى مخادع؟ يعني تختار له اسم المخادع؟ هو يخدعهم. هذه جاءت على سبيل المقابلة، سبيل المقابلة الجزاء من جنس ايه؟ من جنس العمل. فهذه الصفات لا يصح على الإطلاق أن نأخذ منها يعني مسمى لله سبحانه وتعالى. ويضبطنا هنا الضابط الشرعي أن أسماء الله سبحانه وتعالى إيه؟ توقفي. فهذه كمثلا ناس الله تمسيح، تقدر تقول أن ربنا سبحانه وتعالى ينسى أو النساي ينفع؟ وما كان ربك وما كان ربك نسيا. إذا دي مسألة لابد أن يعني يقف عليها طالب العلم وقوفا صحيحا. طبعا احنا بنبين هذا الكلام زي ما قلت لحضراتكم من منطلق ان هذه قاعدة او نؤصل لهذا العلم، نؤصل لهذا العلم في قلب وعقل وكتاب طالب العلم حتى يتسنى له ان يعني يكمل معنا في الكتب الكبرى بعد ذلك. ماشي خلا؟ اذا لا يجوز اطلاقها على الله سبحانه وتعالى. ماشي خلا؟ طيب طبعا هذه هناك صفات كثيرة وهناك من جهة المقابلة ومن يعني جهة ايه اطلاق هذه الافعال على الله سبحانه وتعالى في على سبيل الجزاء، ويجب ان ينتبه اليها طالب العلم، لان من قال بغير ذلك فاننا نقول له لا يعقل لمسلم عاقل كائن المكان ماشي يعني ان يصف يعني ربه سبحانه وتعالى بمثل هذه الاوصاف. هذا تعليق خفيف سريع على السؤال الذي قد مر معنا في اللقاء النهاردة. بفضل الله سبحانه وتعالى نتواصل مع حضراتكم عند السؤال رقم 64 من هذا المكتب الطيب، وهو قول الماتني رحمة الله تعالى عليه: ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معنى الظاهر والقاهر والمتعالي؟ هذا هو السؤال. الماكن يقول: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتق منها، وهو ثبوت ايه؟ وهو ثبوت العلو لله. فكأن فضيلة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكم رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي ألم على الحقيقة كما بينت في مطلع هذا المد، ألم على الحقيقة بكل صغيرة وكبيرة في مسائل العقيدة يعني في هذا المد يطلق، لم يترك شاردة ولا واردة إلا أتى بها رحمه الله وجعل كل أعماله في ميدان في ميزان حسناته. فهو بين لنا في هذه في الإجابة على هذا التساؤل أن الصفة المشتقة أن اسم العلي الأعلى جاء من الصفة المشتقة أو المشتق منها إيه؟ هذا الاسم، وهي العلو، أي العلو لله عز وجل. والعلو لله عز وجل جاء بجميع معانيه، بجميع ايه معانيه. ولما اقول لك بجميع معانيه يبقى معنى ذلك ان فيه ايه؟ ان فيه معاني للعلو، فيه معاني للعلو. طيب حد يعرف يقول لي معاني العلو كم؟ كم معنى للعلو يا اخوان؟ كم معنى؟ لا أقول تفصيلا بل جملة، حد عنده خلفية جملة كم معنى للعلو؟ طيب أجيب أنا. معاني العلو عند السلف إذا اتفقوا عليه ثلاثة مفاهيم. ثلاثة ثلاثة. علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. ماشي يا اخوانا؟ طيب من لوازم اسم العلي، من لوازم اسمه العلو، والعلو المطلق لله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، أي علو من جميع الوجوه، علو القدر، علو الذات، علو القهر، علو القدر والقهر والذات، تحفظ كده، علو إيه؟ القدر والقهر والذات، ثلاث معاني للعلو. ولما تقول ربنا سبحانه وتعالى أو الله جل جلاله هو العلي الأعلى، يبقى على طول يقع بخاطرك أنه علو مطلق. يعني إيه علو مطلق؟ يعني بمعانيه الثلاث، بمعانيه الإيه؟ بمعانيه الثلاث، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. طيب احنا عندنا علو قدر وعلو قهر وعلو ذات، تفهم يا اخوانا؟ طيب من جحد واحدة منها ما حكمه؟ عندنا علو قهر وقدر وذات، واحد جهد مثلا علو الذات، حكمه ايه؟ اللي جحد علو واحدة منها نقول لا جحد، لا خلينا نبعد عن الكفر شوية، ايوه خلينا مع عمو اروى كده، ايوه اللي جحد علو واحدة من الثلاثة، اللي جحد علو واحدة من الثلاثة يبقى ده ايه؟ زي ما قلت لكم جحد اسم او صفة من صفات الله عز وجل، ردها، لم يعترف بها. مسألة الكفر ده يا اخت براءة ده مسألة تانية خالص، بتبقى في الاخر في اخر الدنيا كده لما نقعد نقرر فيه ونقيم عليه حجج والحاجات دي كلها، ماشي يا اخوانا؟ لانه قد يكون جاهل بالامر. يبقى احنا بنقول ايه يا اخوانا؟ بنقول ايه؟ بنقول من جحد واحدة، ماشي، فقد جحد لوازم اسمه العلي. اللي يجحد واحدة من هذه الثلاث يبقى جحد ايه؟ جحد لوازم هذا الاسم. معايا كده يا اخوانا؟ جحد لوازم هذا الايه؟ هذا الاسم. علو الذات تقرأ في بعض الكتب وهو علو الذات هو العلو، يعني اسمه العلي، هو ثابت على الحقيقة بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم، ماشي يا اخوانا؟ قوله ايه؟ العلي. لكن له مسمى آخر تقرأه في بعض الكتب أو عند بعض المصنفين، يقول لك ايه؟ علو الفوقية، عشان بس تختلفش معاك في الأمور حينما ايه تقرأ يعني في أكثر من متن أو في أكثر من كتاب. علو الذات هو علو الايه؟ الفوقية، تبدأ تقول علو الفوقية أو علو الذات، الاثنين يدل على اسم الله سبحانه وتعالى الايه؟ العلي، وهذا ثابت على الحقيقة كما بينت لحضراتكم بالكتاب والسنة. وثابت في السنة في قوله كما جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. أنت الظاهر، أنت الظاهر ليس إيه؟ فليس فوقك شيء. هذا عند مسلم. الإمام ابن القيم شيخ الإسلام قال إن الآيات والأخبار التي جاءت دل على علو الرب على جميع خلقه واستوائه على عرشه، الآيات والأخبار اللي واردة تثبت لنا أن علو ربنا سبحانه وتعالى على جميع مخلوقاته واستوائه على عرشه، يعني تقارب الألوف أخبار وآيات. تقارب الألوف أدل، فهو سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه بائن من خلقه لا شيء من ذاته في خلقه أبدا ولا خلقه في شيء من ذاته، بل هو سبحانه وتعالى من فوق عرشه يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم لا تخفى منهم خافية. تعرف يعني الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني انا باخدك بعيد عن مسألة الحلول. عندك كان فيها بيها ولا متعرفهاش؟ مسألة حلول الله سبحانه وتعالى الذين يقولون بها، اي ان الله يحل في كل شيء. حتى انهم يعني لمن اقيمت عليهم الحجج قيل هل ان الله قال في كل شيء، حتى في الخلاء، حتى في الخلاء، في القادرات، في القادرات، الله يحل في كل شيء، موجود في كل مكان في كل حاجة. تأخرت يا مكرم النهاردة، فحش في العقائد والكلام ده مش عايزين كافر يا اخوانا، ماشي يا اخوانا؟ يبقى هنقول اهو، بقول لك ايه تاني الحتة دي علشان ايه تخلي بالك كويس من الكلام ده، تحفظه، تكتبه وتحفظه، تفهم معناه. هو سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، اهو باخد، لا شيء من ذاته في خلقه ولا خلقه في شيء من ذاته، وهو من فوق عرشه يعلم أعمالهم، من فوق عرشه يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم لا تخفى منهم خافية. ربك سبحانه وتعالى على كل شيء، على كل شيء قدير، بائن من خلقه. أنا بكلمك في علو إيه؟ ولا أنت مش معايا؟ هو أنا بكلمكم دلوقتي في علو إيه؟ حضرب وحزعل تمام، تمام، ربنا يبارك فيه، تمام. أنا في الكريم والراجية وأبو سفيان، بسم الله ما شاء الله، نتحدث في علو الذات. أنا قسمت لك، قسمت لك، قلت لك، قلت لك العلو على ثلاثة. العلو على ايه؟ بتقسم ثلاث معاني. انا قلت كده العلو على ثلاث معاني. تقعد معايا مركز تروح، تقعد هنا مركز. بص، افضل العلوم واشرفها انك تتعلم اسماء الله وصفاته، افضل العلوم واشرفها واعظمها انك تتعلم اسماء الله جل في علاه وصفاته. وانا مش بتبل عليك، ده انا بديك كبسولات، انا بديك كده كبسولات بس عشان تمسك زمام الامور، عشان لما ندخل في كتب اوسع تبقى انت جاهز معايا. فيعني دي بمثابة القواعد، وانا قلت الكلام ده قبل كده، دي قواعد اصل اصيل في العقيدة. يبقى احنا قسمنا لحضراتكم ان العلو على ثلاثة اقسام: علو ذات، علو قدر، علو قهر. تحدثنا الآن مع حضراتكم عن علو الذات، اللي هو اسمه علو الايه؟ علو الذات اللي هو اسمه علو ايه؟ الفوقية. احسنتي، تمام. علو الذات اللي هو علو الايه؟ الفوقية. تعالوا بقى بعد ما خدنا علو الذات، وقلنا فيه ان ربنا سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، دي خلاصة علو الذات، دائر من خلقه، لا شيء من ذاته في خلقه ولا خلقه في شيء من ذاته، وهو من فوق عرشه يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم لا تخفى منهم خافية. لو قلنا الكلام ده في علو ايه؟ في علو الذات. بعد علو الذات علو الايه؟ علو القدرة. علو القدرة، علو الذات، علو الايه؟ القدرة. طيب، علو القدرة اولا نبين ان صفات الله سبحانه وتعالى في علو قدرته جميعها كمال لله سبحانه وتعالى. خذ علو القدرة من القرآن: ولله المثل الأعلى. المثل ليه؟ الأعلى، وهو العزيز الحكيم. يبقى صفاته كلها صفات كمال محض. فهو سبحانه وتعالى موصوف من الصفات بأكملها، موصوف من الصفات بإيه؟ بأكملها. وله من الكمال كل الكمال سبحانه وتعالى، له ايه؟ من الكمال كله. وكذلك اسماؤه هي احسن الاسماء واكملها، والمعنى انه يأخذ سبحانه وتعالى من كل صفة من صفاته، كل صفة صفات كمال. كل صفة من صفات الله هي صفات كمال لله سبحانه وتعالى. كما أن أسماءه أحسن الأسماء. فصفاته وأسماءه فيه النزاهة، أي أن الله منزه عن أي شائبة عيب أو نقص، كما قلت لحضراتكم أسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات. فعلى ذلك أقول لا تحيد ولا تعدل عما سمى به نفسه، لأنك إن ذهبت إلى غيره رغم أنه لا يجوز فإنك تأتي دائما وأبد بنقصان، وهذا ما لا يجوز على الإطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى اختار صفاته وأسمائه فنزلت في كتابه أو نزلت على نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لكونه يعني له هذا القدر العظيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنفسه، هذا قدر عظيم، كأن تقول شأن عظيم، قدر الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. اضرب الأمثال، فإن لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، هذا هو شأنه، هذا هو قدره. يبقى الشأن والقدر هو معنى واحد لله سبحانه وتعالى، وهو معناه أن الله له المثل الأعلى، كل شيء دونه. فلا تستطيع أن تأتي بصفة أو باسم غير أسمائه وصفاته التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنفسه، أو أنزلها في كتابه، أو علمها، أو أنزلها في على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، لا تستطيع أن تأتي باسم أو صفة تساوي هذه الأسماء والصفات، لأن الله سبحانه وتعالى أراد علو الشأن، علو القدر لنفسه بهذه الأسماء والصفات، فمهما تأتي بعد ذلك رغم أنه لا يجوز لك، لكن مهما تأتي به فإنه فيه إيه؟ عدم النزاهة، فيه النقصان. هذا الأمر الثاني، إنه هو إيه؟ علو الإيه؟ علو القدر أو علو الإيه؟ الشأن. تمام كده؟ تمام كده، علو القدر أو علو الإيه؟ الشأن. إذا خدنا علو الذات وعلو الإيه؟ القدر، باقي الأمر الثالث أو المعنى الثالث وهو ايه؟ وهو ايه الثالث بقى؟ تمام تمام، علو القهر، علو القهر. والمعنى ان الله سبحانه وتعالى يعني علي، علي في قهره، يعني ليس فوقه شيء في قهره، ليس فوقه شيء في قوته، ليس فوقه شيء في قهره، وليس فوقه شيء في قوته. والمعنى تستطيع أن تقول لا غالب له، لا غالب له سبحانه وتعالى، ولا منازع له، بل كل شيء تحت قهره، مسخر بتسخيره، كل شيء تحت سلطانه، كل شيء تحت قوته. هذا معنى العلو أو العلي في قهره، علو القهر. الإمام الطبري قال في تفسير له العلو والمعنى يعني على كل شيء. واحنا اتكلمنا في المسألة دي من قبل، في مسألة التسخير والتزليل، لما كنت بكلمك في مسألة انت عبد عابد ولا عبد معبد، قلت لك انت مزلل، ان كل ما في العوالم العلوية والسفلية عبد معبد لله جل في علاه. الكل، كلمة عبد معبد معناها مزلل ومسخر بتسخير الله سبحانه وتعالى. يعني قلت لك الاخضر واليابس والبر والفجر والمسلم والكافر والابيض والاسود وكله، والشمس والقمر والارض والسماء والنجوم والغلال وكله، كل ما في العوالم العلوية، تعريف صغير كده، قلت لك كل ما في العوالم العلوية والسفلية عبد معبد لله مسخر بتسخيره سبحانه وتعالى. هذا ايه؟ علو قهر، ذل، تسخير. فالله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فالجميع دونه، تحته، تحت قهره، تحت سلطانه. وهذه الآية التي ذكرتها لحضراتكم في أن الله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، تعني هذا المعنى، معنى أن الجميع عبد معبد، عبد مسخر بتسخير الله جل في علاه. وقوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إيه؟ إلى ذي العرش سبيلا، إلى ذي العرش. والمعنى هنا علو. طب في المعنى هنا علو ايه؟ المعنى في هذه الآية علو ايه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا ايه؟ الى ذي العرش سبيلا. هنا ايه؟ علو ايه هنا؟ ام اروى قالت قهر، وراجية قالت فوقية، وبراء قالت شاء. جمعا بين الاقوال عند ام اروى وراجية هو علو ذات لفوقية وعلو قهر. علو ذات وعلو قهر الاثنين اجتمع في هذه الآية. نبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، هنا إلى ذي العرش العلو، وابتغاء السبيل إليه لقدرته لقوته لقهره. فجمعت الآية بين معنى علو الذات وعلو القهر. والمعنى أيضا في هذه الآية إن لو كانت هذه على الحقيقة آلهة لنازع الحق في عليائه حتى يتضح لنا من الأقوى. لو كان معه آلهة كما يقولون كانوا ينازعون الله سبحانه وتعالى في عليائه حتى يتحقق لنا ويبان لنا الأمر من الأقوى منهم، والأقوى منهم ايه؟ يعلو. وهذا طبعا دليل يسمى ايه؟ دليل التمانع. يعني مش ايه؟ ابدا ممنوع عليك تعمل كده، ما تقدرش، لا تستطيع. لما لأن الله سبحانه وتعالى لو اصطفاهم قل لو كان معه آلهة، أي أن الله سبحانه وتعالى لو اصطفاهم فعلا واتخذهم آلهة معه كانت المسألة هتبقى ايه يا اخوانا؟ كانت المسألة هيبقى لها كلام تاني. ايه هو؟ ايه هو الكلام ده؟ كانوا هيطلبوا هم موضوع آلهة واتخذوهم الله سبحانه وتعالى. طيب كانوا هيطلبوا ايه؟ كانوا هيطلبوا علو الذات. يعني كانوا هيطلبوا علو الذات ايه؟ يعني يا رب ده ايه؟ احنا آلهة وانت اصطفيتنا آلهة، ارفعنا علو ذات. يتمنوا قربه، يتمنوا ايه؟ يتمنوا قربه. ولذلك قلنا انه دليل تمانع. بس قلنا يبقى علو كلمة مطلقة تأتي ولها ثلاث معاني: علو الذات، علو القدر والشأن اللي هو واحد، وعلو القهر. ماشي يا اخوانا؟ ما أورده الماتن قرأه على حضراتكم. قال: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتق منها وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه كما بينت لحضراتكم. علو فوقية أو فوقيته تعالى على عرشه عالي على جميع خلقه دائم منهم رقيب عليهم يعلم ما هم عليه قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منهم خافية. وهذا ما بينت لحضراتكم في مسألة الإلحاد والحلول. كذلك علو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع بكل شيء خاضع لعظمته، كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقدره، لا خروج من قبضته. وعلو شأنه هو الثالث، فجميع صفات الكمال له ثابتة وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى. وجميع هذه المعاني للعلوم متلازمة كما بينت لحضراتكم في المثال الأول. وقلت ماذا تقولون على من جحد بصفة الذات؟ قلتم فقد أنكر اسم الله العلي. أرى أن في هذا القدر الكفاية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون المعلومة قد وصلت واتضحت كاملة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.